هل حقق المسلمون هذا التأمل وهذه الوقفة وشهدوا هذه المنافع؟ سواء منهم من شهد الحج بنفسه وكان ممن جعله الله جل وعلا من ركب الحديد، أو ممن تأخر بسبب أو عذر، قد يكون عند الله جل وعلا مقبولا وقد يكون على خلاف ذلك. أما وقف مع نفسه هذا الذي تأخر عمدا من غير عذر من الأعذار الشرعية، كيف يقف بين يدي ربه يوم القيامة وهو مالك للذات قادر على تكاليفه ومتاعبه؟ ثم أحجم عن ذلك، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ملك الزاد والراحل ولم يحب فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا، لأن الذي يموت على الحنيفية سمحا على دين الإسلام، دين الإسلام مبناه هذه الأركان، أولها الشهادة وكلمة التوحيد، وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. ومن أعظم منافع هذا الحج تحقيق الركن الأول من أركان هذا الدين، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. بل إن هذا الدين لو عرفه أحدنا تعريفا موجزا مختصرا وقال الإسلام هو التوحيد ما كان مخالفا ولا مقصرا. ما من عبادة من العبادات إلا والتوحيد ظاهر فيها، أصل من أصولها، ركن من أعظم أركانها، الحج إلى بيت الله الحرام. هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، هذه الشعيرة التي من منافعها أننا نتذكر مواقف أنه تمر علينا ذكريات خالدة سطرها أناس هم أحباء الله جل وعلا، على رأسهم خليله الأول إبراهيم عليه السلام. هذا الرجل الذي كان أمة وحدة، إن إبراهيم كان أمة لله، كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، أمة لأنه جمع خصال الخير كلها، هذه الخصال التي تناثرت بين الناس، بين عباد الله جل وعلا، من عباد الله عباد جمع الله جل وعلا فيهم الخصال كلها، منهم خليله الأول إبراهيم عليه السلام. هذا الرجل الفرد الذي استجاب أمر ربه تبارك وتعالى، ذهب إلى تلك اللقاء آخذا معه ابنه وزوجته، ثم يأمره الله جل وعلا بأن يتركهما في هذا المكان، في هذه الصحراء الطاحنة، في هذا الواد الذي هو من غير ذي زرع، وينصرف ويتركهما استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. يذهب إبراهيم ثم يلتفت إلى من ترك وراءه ويتوجه إلى ربه تبارك وتعالى قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ضرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة لتحقيق العبودية لله جل وعلا لا غير واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وهي كذلك استجابة الله جل وعلا لدعاء خليله فهذه أفئدة المؤمنين الصادقين كلما دخلت أيام الحج وأشهر إلا حال في قلوبهم وأرواحهم حب الله جل وعلا وحب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والشوق إلى تلك اللقاء والحنين إليها يرحلون إليها بقلوبهم قبل أجدادهم وأبدالهم لأجل ماذا؟ لأجل هذا الإيمان لأجل هذا التوحيد الذي غرسه الله جل وعلا في قلوب عباده المؤمنين وحق لنا إخوة الإيمان حق لنا أن نعتز بتوحيدنا لربنا جل وعلا خاصة في هذا العصر الذي استولوا فيه للكفر والشرك والإلحاد أن يعتز الموحد بتوحيده لربه تبارك وتعالى التوحيد الخالص الخالي من جميع شوائب الشرك بكل أنواعه وصوره وأشكاله بكل أنواعه وصوره وأشكاله كذلك ينبغي أن يكون المؤمن إن أعظم منفعة من منافع هذا الركن العظيم من أركان الدين أن نتأمل هذا التأمل وأن نحقق الأفضل الذي من أجله خلقنا ألا وهو توحيد ربنا تبارك وتعالى ألم نقل جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي روى للأمة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية فيها من التفصيل والتمام والإبداع ما لم توجد في رواية أخرى أو حديث آخر من أحاديث الصحابة الكرام الذين رووا بعضا من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجته إلا أن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى الأمة حجته منذ أن خرج إلى من بيته إلى أن كفل رافعا من حجه فقال عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لي إلى الميقات في ذي الحليفة قال فأهلت بالتوحيد أهد النبي صلى الله عليه وعلى آله بالتوحيد والتلبية في الحج هي شعار هذا الركن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك قبل ذلك كانت تلبية الشرك والإشراك بالله جل وعلا ما كان يقوله أهل الجاهلية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أين هذا من ذاك أين الشرك بالله جل وعلا من طهارة ورفاعة التوحيد لله جل وعلا لا شريك ولا غيره لبيك وحدك لا شريك لك. توحيد الله تبارك وتعالى هذا التوحيد العظيم الذي من حققه كان من الفائزين، ومن ختم عليه لغيره نسأل الله جل وعلا لنا ولهؤلاء العافية والسلامة. إن من الناس أناس ربما يحجون إلى بيت الله، يحجون إلى البيت ويشركون في البيت، يتمسحون بالأحجار ويتمسحون بالأسواق عند البيت. أليس هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى؟ بلى، يذهبون إلى القبور هناك وإن كانت قبور الصالحين. ورأينا هذا بأم أعيننا، من يتوجه إلى القبر ويرفع يديه إلى السماء داعيا يدعو، لا ندري إذا كان يدعو ربه أو يدعو صاحب القبر، وإن كان يدعو الله جل وعلا فلا يجوز له أن يتوجه في دعائه إلى قبر، لأنه ذريعة عظيمة من ضرائع الشرك بالله جل وعلا. والله تبارك وتعالى قد حرم علينا الشرك بجميع أنواعه. أولى المنافع وأعظمها التي يجب على المسلمين جميعا أن يحققوها، سواء من وفقوا لأداء هذه الفريضة وإتمام هذا الركن العظيم الذي تعبدنا الله جل وعلا به، أو من غيرهم الذين يقفون على مثل هذه النصوص التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه. وقد تزامن هذا الحج في حجة النبي عليه الصلاة والسلام مع إنزال قول الله تبارك وتعالى على نبيه الكريم، بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلمهم مناسككم وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام فقد فارق الدنيا ورجع أهلها بعد أن رجع من حجه لأشهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذوا عني مناسككم، علم وأمر به وتفقه في دين الله جل وعلا. وفي هذا إشارة وبيان أن الله جل وعلا لا يقبل عبادة إلا بعلم، كما أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة له يبتغى بها وجهه الكريم، فإنه كذلك لا يقبل عبادة إلا إذا كانت موافقة للسنة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم، ثم خطب في المسلمين خطبته العظيمة الشهيرة التي أوصى فيها هذه الأمة بتلكم الوصايا العظيمة التي جاء بها هذا الدين، هذا الدين الذي جاء لجمع قلوب المؤمنين على توحيد الله تبارك وتعالى، هذا الدين الذي حرم الظلم بكل أنواعه وحرم وجعل من اعظم الظلم ظلم المسلم لاخيه المسلم. ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تزامن هذا مع نزول قول الله جل وعلا على نبيه الكريم: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. حج النبي عليه الصلاه والسلام يذكرنا بالكمال والاكمال والاتمام لهذا الدين العظيم. وفي هذا اشاره ان الدين ما كان في الزمن الاول، ان الدين لا يقبل زياده فيه ولا تغيير ولا تبديل. ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ولا غدا دينا، كما قال امام دار الهجره الامام مالك عليه رحمه الله تبارك وتعالى: ان هذه الامه حرم الله جل وعلا كما حرم عليها الشرك. في باب تحقيق التوحيد يحارب لله عز وجل حرم عليها الابتداع في الدين. في باب تحقيق توحيد الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام: أي أمر ليس عليه أمرنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: فهو أي مردود على صاحبه لا يقبله الله جل وعلا منه، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من منافع هذا الحج كذلك أن الله تبارك وتعالى جعله تزكية للنفوس، سبب من أسبابها العظيمة، كما أن الصيام، وقد مر معنا هذا عند حديثنا عن فضائله، أي هذه العبادة العظيمة عبادة الصيام، وتذكير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام سنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يغفث ولا يفسق، وإن تابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. فكذلك في الحج قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وفي هذا إشارة عظيمة لأمرين عظيمين: أن الحج تزكية للنفوس، لمن حج الحج النبوي، لمن كان موحدا مبتدعا لا لمن كان مشركا مبتدعا، هذا الذي تتحقق ثماره ويجني من منافعه وفوائده، فهو تزكية للنفوس. إذا جاهد نفسه فلم ينقص في حجه ولم يكسر، لم يجادل ولم يخاصم ولم يتعارك، هذا فاز في حجه، هذا قبل حجه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا في ختام الآية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وفي هذا إشارة إلى مراقبة أمر الله جل وعلا في كل شأن من شؤوننا في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، وتحقيق لأعلى مراتب الدين ألا وهي الإحسان. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان معناه وفي تعريفه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أهل العلم الإحسان على مرتبتين، مرتبة دنيا ومرتبة أعلى. المرتبة الدنيا أن تعبد الله جل وعلا وأنت تعلم وتعتقد أنه يراك مطلع عليك في سرك ونجواك، في ليلك ونهارك، في سفرك وفي حلمك، في كل حال وعلى كل حال. وأن الله جل وعلا وإذا اعتمد المؤمن هذا وأيقن عليه ولم يغفل عنه طرفة عين فإنه سيحقق مرتبة الإحسان في عبادته وعبوديته لربه. ومرتبة أعلى من هذا أن تعبده وأنت تعتقد أنه وأنت تعتقد أنك تراه كأنك ترى الله عز وجل في عبادتك. قل يا قلبي كيف يكون حال المرء إذا كان حاله في أعماله وفي أحواله كلها على هذا الدوام؟ نسأله جل وعلا أن ينفعنا بعبادتنا له وأن يرزقنا الإخلاص في كل أعمالنا وأن يوفقنا للخير كله وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وذرياتنا ونساءنا وأمة حبيبنا عليه الصلاة والسلام من كل سوء من كيد الكفار والفجار الذين يتربصون بهم الدوائر. نسأله جل وعلا أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يدفع عنهم شر أعدائهم إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أنت.